Oh. صلى الله الذين آمنوا. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم.